الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي مستطابة في ذوقها، معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى من الفواكه المحبوبة الطعم والاستمتاع بلذة أكلها، التي تعجب من نظر إليها ورآها قبل أن يتذوقها، فهي فتنة عظيمة للدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جعلكم فيها خلفا ممن كان قبلكم، فإنها لم تصل إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين، فينظر كيف تعملون، أي أن الله البصير الخبير اللطيف الحكيم الرقيب يبصر أعمالكم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون. قال أهل التفسير: أي جعلناكم سكانا في الأرض من بعد القرون المهلكة التي أهلكها الله، ليقع منكم ما تستحقون به الثواب والعقاب، فيعاملكم معاملة المختبر لكم إظهارا للعدل، أو كنتم هلكا لما خالفتم رسولي واتبعتم الدنيا، فإن اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل من كان قبلكم أحل الله بكم ما أحل بهم، ومن أعذر فقد أنذر. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت: وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الإمام أبو عمر بن عبد البر من حديث كعب بن عياض الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. وأورده السيوطي كذلك في الجامع الصغير وصححه، وشرحه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، أي امتحانا واختبارا وبلاء. قال القاضي عياض: أراد بالفتنة الضلال والمعصية. وإن فتنة أمتي المال، أي الالتهاء به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وفي الحديث أن المال في ذاته فتنة، وبه تمسك من فضل الفقر على الغنى، فقالوا: لو لم يكن الغنى بالمال إلا أنه فتنة، فقل من سلم من إصابتها له وتأثيرها في دينه، وكفى به فتنة. قلت: وقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية أولها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلا لمن قام بوراثته بعده تبعا، قال: واضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور. قلت لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهي قاعدة كلية أصولية، فيعرف ظاهر الدنيا وباطنها فيقيم بينها وبين الدار الباقية ويؤثر أيهما أولى بالإيثار والتقديم. وأن مثل هذه الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها أو ينبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها يسر الناظرين ويفرح المتفرجين ويأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيما حطاما تذروه الرياح، فذهب ذلك النبات الناظر الجميل والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابا فقد انحرف عنها النظر وصدف وأعرض عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا، فبينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها أقرانه وأترابه وأصحابه وحصل درهمها ودينارها ومالها، اقتطفت من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذاته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. فالعاقل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه: قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي، فأي الحالين تختارين؟ الاغترار بزخرف الدنيا وهذه الدار الفانية والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة البهائم، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها ظليل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ وبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا الفانية، فليس وراءها شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره ويستره يوم القيامة هي الباقيات الصالحة. وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من الأعمال القلبية والبدنية والمالية ابتغاء وجه الله وحده سبحانه وتعالى، من حقوق الله وحقوق العباد، من صلاة وزكاة وصلة رحم وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وروى الترمذي في سننه في كتاب الزهد قال: باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها. قال: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال شراح الحديث: الفاقة هي الحاجة الشديدة وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة، فلو أنزلها بالناس فعرضها عليه وأظهرها وتسخطها بطريق الشكوى والشكاية لهم لا لله، وطلب إزالة حاجته منهم. فمن اعتمد في سدها على سؤاله لم تسد هذه الفاقة، ولم تقضى له لأنه التجأ إلى ضعيف فقير لا يستطيع أن يصلح حال نفسه فضلا عن أن يقضي حاجة غيره. أما لو أنزلها إلى الله، أي اعتمد على الله وتوكل على الغني الحميد ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة الرازق ذي القوة المتين، فيوشك الله برزق عاجل أو آجل. قل والفاء هنا برزق عاجل، فيوشك برزق عاجل، فهنا الفاء للتعقيب وسرعة الفرج كما اتفق على ذلك اللغويون والأصوليون. قلت قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا وقد قيد الله إجابة الدعاء بقانون إلهي كلي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قلت فهذا هو شرطه الذي اشترط وفرضه الذي افترض، الاستجابة لله وللرسول وفرجه الذي اعترض. فكما تنزل الفاقة والحاجة والبلاء فبشرطه وفرضه ينزل كشف السوء والعناء والجزاء من جنس العمل. وتقوى الله وبطاعة رسوله المنتهى يلوح في الأفق الأمل بعمل لا بلا عمل، فإن ملاك الأمر الاتباع وترك الابتداع وذهابه فإن الشأن جلل. فهناك أسباب وشروط وموانع ومقتضيات وعلل، فالمرء يسعى صباحا مبكرا لجلب لقمة عيشه وقوت أولاده بالعمل، أما في قوت آخرته وزاده فليس ثم إلا الأمل. كذبت ورب الكعبة، فذاك للشيطان عمل، بل ذاك فراغ فكر وسوء معتقد وضلال وفشل ودعا وولع بالدنيا وحسرة وكسل. فهل من عمل؟ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، فإن الشأن اعتراه الخلل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، وراه ابن ماجة في سننه في باب النية عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا لأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء قلت فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه السيوطي بخمسين طريقة طلب العلم فريضة على كل مسلم فأصل صلاح الدين والدنيا بالعلم والتعليم فلما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به فكان الخير العظيم في المال الكريم المبارك المأخوذ من حله وإعطائه ووضعه في حله بفقه وعلم وإلمام بالمصالح والمفاسد والأهم فالمهم وتقديم ما كان للدار الآخرة على ما كان للدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فبدون المال لا قرار وبدون المال لا خيار ولكن فتنة المال بين الخير والشر بين الحقوق والواجبات بين اللوازم والمقتضيات بين المنافع والزلات بين الهجين والرصين بين الأمانة والخيانة بين الخيرات المباركات والآفات والنكبات وإنه لحب الخير لشديد والخير في الآية المال باتفاق العلماء وبالتأييد فهل من جديد؟ هل من عاص شديد؟ لحب المال بلا فصال بلا علم ولا ترشيد مراعاة لحق الله والعباد أم لحق نفسه والهوى والعناد أم جهل عتيد إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كذا قال الصادق المصدوق فلا رجوع ولا مرور بل بصيرة في المال بوسيلة حلال وصرف له في المصالح بالأفعال قبل الأقوال وتصرف بعلم وحلم وعزم وحسم بجميل الخصال قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فذاك الداء العضال فتنة المال بين البناء والتعمير ونفع العباد والبلاد وبين الهدم والخراب والإفساد في الأرض بعد إصلاحها ونشر الفتن وتهييج المسلمين وتعمد فقد الثقة في أولياء الأمور المعنيين وهذا أمر مشين غير أمين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بل ليس وراءه إلا هلاك المسلمين وضياع الدنيا والدين حفظ الله مصر وأمنها من كل سوء وشر وكفاها مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتخريب المخربين والحمد لله رب العالمين.